هنا نواكشوط إذاعة القرآن الكريم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مختصر الشيخ خليل. مختصر الشيخ خليل، دروس في الفقه المالكي. مختصر الشيخ خليل، برنامج يستضيف فضيلة الفقيه أحمد وليني. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الإخوة مستمعي إذاعة القرآن الكريم، نحييكم ونرحب بكم في بداية هذه الحلقة، وأتشرف باستضافة فضيلة شيخنا الأستاذ أحمد الدنيني شيخ هذه المحضرة. نبدأ من حيث انتهينا في الحلقة الماضية، وقد توقفنا عند فرائض الوضوء. يقول الشيخ خليل رحمه الله: فصل. فرائض الوضوء: غسل ما بين الأذنين ومنابت شعر الرأس المعتاد والذقن وظاهر اللحية، فيغسل الوترة وأسارير جبهته وظاهر شفتيه بتخليل شعر تظهر البشرة تحته لا جرحا برئ أو خلق غائرا، ويديه بمرفقيه وبقية معصم إن قطع ككف بمنكب بتخليل أصابعه لا إجالة خاتمه، وناقض غيره، ومسح ما على الجمجمة بعظم صدغيه مع المسترخي، ولا ينقض ظفره رجل أو امرأة، ويدخلان يديهما تحته في رد المسح. وغسله مجز، وغسل رجليه بكعبيه الناتئتين الناتئين بمثلي الساقين، وندب تخليل أصابعهما، ولا يعيد من قلم ظفره أو حلق رأسه وفي لحيته قولان. والدلك وهل الموالاة واجبة إن ذكر وقدر، وبنى بنية إن نسي مطلقا، وإن عجز ما لم يطل بخلاف أعضاء بجفاف ما لم يطل بجفاف أعضاء بزمن اعتدلا أو سنة خلاف، ونية رفع الحدث عند وجهه أو الفرض أو استباحة ممنوع، وإن مع تبرد أو خرج بعض المستباح أو أخرج بعض المستباح أو نسي حدثا لا أخرجه أو نوى مطلق الطهارة أو استباحة ما ندب له أو قال إن كنت أحدثت فله أو جدد فتبين حدثه أو ترك لمعة فانغسلت بنية الفضل أو فرق النية على الأعضاء، والأظهر في الأخير الصحة وعزوبها بعده ورفضها مغتفر، وفي تقدمها بيسير خلاف. هذا قف فضيلة الشيخ. إذن نبدأ. يقول الشيخ خليل: فصل. فرائض الوضوء: غسل ما بين الأذنين ومنابت شعر الرأس المعتاد والذقن وظاهر اللحية، فيغسل الوترة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، رضي الله عن الصحابة لا حول ولا قوة إلا بالله. من الثقافة المحضرية عن اللي يالله ينقرأ ربع، لأنهم يقولوا عن ربع يا ربع، معناها اللي استمع له له يستوعب، وعن نص يغصص، وعن قف قف يغير بماء الوقت هون في الإذاعة، قد حد يتحكم في الرد ويتوقف عند ربع، احنا لا ينتموتوا هنا نقروا حسب الوقت. يغير الطريقة المحضرية الشنقيطية عن أشبه الطالب عنه يقتصروا على الربعي ويتم ربعه وهو اللي تاب معاه، وعن النص عنه يغصص، وعن قف قف أنا فشل صعب يغير بما أن الإنسان متحكم في الإذاعة قد يتوقف قد يقفل طوب الله ما يصنت إلينا يعقب عقب ذاك يسجلوا. إحنا عندنا فسحة، فعنا قدنا نتناول ذاك اللي ممكن حسب الوقت، ما إحنا عندنا ساعة تقريبا ساعة. فصل في الوضوء وأحكامه. هذا الباب من أهم أبواب الفقه، لأنه يتحدث عن الطهارة المائية، وهي الطهارة المائية من أهم الأحكام بها اللي متوقف عليها الصلاة. وحضور القلب في الوضوء، الفقهاء قالوا عن حضور القلب في الصلاة بقدر حضوره في الوضوء، معناها عن الذي من يتوضأ وأحضر قلبه في وضوئه فذكر الله تعالى وقال كما كان يقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. ويتم ذكر الله تعالى محده لوه وذدر يخشى إن شاء الله تعالى في الصلاة الموالية، لأن بقدر حضور القلب في الوضوء يكون الحضور في الصلاة. ولها نظام عن الصلاة عنها من آدابها والله قال عن فرائضها الخشوع. إلى عاد الخشوع واجب يعودك مشكلة، وهم قاع بعض الماسي عن حد ما أخشى عن الصلاة باطلة. يعني الراجح أنه مستحب، معناها أن يا الله قلبنا يعود حاضر في الصلاة وياك يعود حاضر في الصلاة، يا الله يحضر في الوضوء أولا، ونعرف عنه في عبادة عنده فوائد كثيرة جدا. من فوائد له أنه يزيد في ساعة الرزق، وتحد عنده فضة كبيرة بقياته حتى نعاد على طهارة دائمة. ومن فوائد له أنه يبتعد عن المعاصي، ملاه محد متوضي ما يعد المعاصي، وملاه يحفظه الله تعالى. وكان بلال رضي الله عنه إذا توضأ فأحدث يتوضأ بسرعة، كان دائما على طهارة، ولا منين يعود بحاجته حاجة إنسانية يتوضأ براها مباشرة. ولهذا يا الله انتم دائما كلنا على طهارة، ياك عود متشبث بالملائكة، وياك عود في بعد عن المعاصي، وياك عود أنشط في الطاعات. حد متوضي تم لا يحاول عنه يقرأ حزب، الله يقرأ آيات، والله يحلف الطاعة، والله يصلي. وحد ما هو متوضي ينسى أنه يا الله يرتبط بالعبادة. والله تعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الوضوء قبل الوقت مندوب وعاقب الوقت واجب، وأفضل لمندوب هو من الواجب. ما خالق مندوب أفضل من الواجب، ما هو في حالات ثلاثة. واحدة منهم حد يتوضأ تقريبا الضحى سابقا حق وقت الظهر، الوضوء قبل الوقت مندوب وعند الوقت واجب، وهو أفضل هو المندوب من الواجب. رد السلام واجب ابتداؤه مندوب، أفضل المندوب من الواجب. إبراء المعسر من الدين انتظار واجب لقوله تعالى: فنظرة إلى ميسرة. حد ما عنده باش يخلص، حد حنيه رباش يخلص به اللي هو ذو عسرة، إبراءه قاع من الدين مستحب، وهذا المندوب هون أفضل من الواجب. ولا خالق مندوب إطلاقا في الشريعة أفضل من الواجب، ما هو في هذه الأمور الثلاثة. يقول أحد العلماء جامع هذه المسائل: الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر، إلا التطهر قبل الوقت وابتداء بالسلام كذاك إبراء معسري. فعلنا أن نحافظ على هذا المندوب، لأنه بالمحافظة عليه يتسع الرزق وتقع المحبة ويبتعد عن المعاصي، يعود الإنسان أنشط في الطاعات لأنه وفق للوضوء. ولا عاد حد من حافظ أفضل يعود متوضي به للقرآن، من قرأه وهو على طهارة يعود عنده بكل حرف حسنات كثيرة جدا مضاعفة على حد قراه بلا طهارة. معناها أوصيكم ونفسي بالوضوء وبتقوى الله سبحانه وتعالى، والوضوء بعد أنتم دائما لا على وضوء دائما. فصل في الوضوء وأحكامه. قلنا أهم شروط الوضوء، والشيخ خليل ما تكلم عنهم، غير شروط معروفة فيه: شروط صحة وشروط وجوب وشروط صحة وجوب خلاط. هذه الشروط اللي على أساس يعود له واجب. شيخ خليل ما تكلم عن الشروط، عن الشروط تكلم لا عن الفرائض، لا عن الفرائض والأحكام الأخركام أحكام زين. حتى هذه الشروط تنقسم إلى صحة ووجوب، ووجوب فقط وصحة فقط. شروط الصحة والوجوب هي العقل، لأن حد ما هو عاقل ما صح وضوه له واجب عليه. والبلوغ، وبلوغ دعوة الإسلامية، حد قد بلغت الرسالة معناها عنه عارف عن فهم العبادات وعن فهم شيء الله يعدل. أيضا خلو الشخص من الحيض والنفاس. أخيرا وجود ماء، لأن حد ما عنده الماء يجب عليه أن يتوضأ. هذه هي شروط الصحة والوجوب. شروط الوجوب وحده دخول الوقت، لأن قلنا عن الوضوء يجب لا بعد دخول الوقت. والبلوغ وعدم الإكراه والقدرة على استعمال الماء، وحصول الناقض، لأن حد وضوء ما انتقض حد متوضي مندب له التجديد عليه وعليه أن يتوضأ به اللي ما زال على وضوء. شروط الصحة ما اللي هي ثلاثة: عدم الحائل حتى توضأ لو صح أراه ما توضأ، لأن الحائل تمنع من وصول الماء للبشرة. اثنين: عدم المنافي ما فم شيء ينافي الطهارة. والأخير هو الإسلام، لا بد حد يعود مسلم، لأن حد ما هو مسلم ما صح منه. هذه الشروط ما تكلم عليها الشيخ خليل غير بعد معروفة وشرحه كان يجبه. المنافي يكفي، معناه هذا اللي ما حصل ناقض، وما الحائل مفهومة، وغير المنافي ما حصل ناقض الوضوء حق بقى. معناها عنه منين توضى ما حصل ناقض شيء ينافي صحته. لهم ضعهم قدام عن الوضوء المستحب، عنه ملاه ما يصلي به، كيف الفقهاء يقولوا كالوضوء للدخول على السلاطين، وكالوضوء لمس المصحف المتعلم، المصحف مسه حتى لا يحرقه عن بله يجب عليه أنه يتوضى، ولا يتوضى قد يصلي به اللي كان يحرم عليه أن يمسه لأنه ما هو قاري فيه. وحد متعلم مس المصحف المتعلم جائز من دون وضوء، وفضل يتوضى، فإن توضى له ولم يصلي به اللي هذا وضوء لمستحبه. وحد تقريبا يقرأ القرآن، هم يقرأ القرآن، هو ما هو على طهارة والله زاد إلى الطهارة، لا يتم لا يتقد وضوء من ذلك، كان يلا يقرأ القرآن بدون وضوء. إلى عاد اللي ما هو جنوب معناها عنه قالوا لا يتفعل، ما هو جنوب قالوا لا يتفعل ما يقدر. بسم الله. فصل: فرائض الوضوء غسل ما بين الأذنين ومنابت شعر الرأس المعتاد. جيد. فصل في فرائض الوضوء وأحكامه. فرائضه: الفرائض جمع فريضة معناها مفروضة، والفرض واللازم والواجب والمستحق، الفاظ مترادفة، والمكتوب الفاظ مترادفة. معناها الوضوء عنده فرائض سبعة، أربعة مجمع عليها واللي أضعوها بالنص، وثلاثة على المشهور معناها عن الدلك والفور والنية ما مجمع عليهم، لأن الدلك والفور والنية واجبين عند نحن المالكية وعند بعض من المذاهب. الأربعة الواجبة: غسل الوجه، غسل الوجه، والأيدين ومسح باص ورجلين، واللي أضعوها في النص حالا. فرائض الوضوء: هذا الوضوء في الأحاديث عنه يكفر الذنب وحده، وفيها عنه يكفر الذنب مع الصلاة. هذا التعامل معه أصوليا عن يحمل المطلق، وعنه يقيد المطلق بما قيد به المقيد. نهى عنه يعود عن الوضوء عنه يعود يكفر السيئات ألا مع الصلاة، لأن القاعدة عن المطلق يقيد بما قيد به المقيد. هذا رأي. الرأي الثاني: عن بعض الناس يكفر وضوءه المعاصية به اللي حضر بقلبه في الوضوء فذكر الله تعالى واستغفره. هذا من رأي آخر. الرأي الآخر عنه يكفره ألا بعد الصلاة، يعني بعد قاعد كافي حتى توضى وصلي عذن عليه ذنب، هذا كافي. في الحديث: ألا أخبركم بما يرفع الله به الخطايا ويرفع به الدرجة. إسباغ الوضوء على المكاره، معناها عن حد أطاه الله أنه يسبغ وضوءه في الأوقات الشاقة، وبالأخص في الشتاء في البرد. حد يعود ما عنده زيف يدفى به، ولا زيف يتنشف به، ولا مكان للتدفئة، يعود يتوضع قبله والله يستحم. هذا واجب له عدله، لأن قلنا من قدام عن مشقة البرودة عنها ما مفي عنها إجماع عن المشقة. إذن عن إسباغ الوضوء على المكاره هي تضعها صورة الناس. إسباغ الوضوء معناها تجديد، معناها تجديد الوضوء، معناها مداومة، مداومة الوضوء. إسباغ الوضوء معناها مداومة الوضوء. على المكاره معناها رجاه يعود بردان والله يعود مثلا ما هو صعيب هيك. المكاره معناها صعب، صعب زين، لأن المكلف يعني أعرف عنه مكلف بمسائل صعب. يعني يحمد الله اللي وساه مكلف به اللي وساه عاقل، والشريعة تخاطبه منها مكلف بمهام صعبة، لأن من أهم المهام الصلة والطهارة، ولا صاح صلة ما هو بطهارة، ولا صاح عبادة أخرى ما هو بصلة. معناها عن فهم ترابط هذا المتبول، ونعرف عن فهم شيطان يسمى شيطان، والطهارة يسمى خنزب. خنزب هذا ما يخلي حد يتوضى، يقول له انت حاسب درسك وحاسب عينك وحاسب كالشقاع، الوقت بارد ولا يخلي حد يتخذ الرياح وعدم سيد. هذا الشيطان، شيطان الطهارة، ولا يخلي حد يتوضى. وظن عجز عن صعيد طيب، أظنه تخيلا من خنزبي أو من أخيه. خنزب هذا هو اللي قلنا عنه شيطان طهارتي. يلا انتبهوا عنه دائما، يردنا عن الوضوء عن الأصل وعن ما يعضنا فيه. يلا حد يسحن في الوقت اللي يجب عليه أن يغتسل. يلا يعرف حد عن الجنابة عن الأكل عليها يرث الفقرة كما قال الفقهاء. يلا حد عليها لا يجوز يمسحن عنها، ويتنشف وتوه في عصم الرياح، ويعرف حد عن المن وما يضر يضر لا ظروف اللي تواجه الأصل والله بعده. صح. حد ما يوخذ في الرياح ويتنشف وحتى يعني بس البد والعاد اللي خايف من البر به، لهذا واجب ما عند حد ما هو عنه يعدلته. يقول أحد الفقهاء في هاي الفروق اللي بين الآثار اللي فيها عن لوم وعن يكفر السيئات بدون صلة، واللي فيها عن يكفرها لا مع صلة، يقول كون يقول ما تفقدت الشاهد اللي فيه ذاك عن بعده هو مضمون. مضمون غسل ما بين الأذنين معناها عن الوجه، وهو أول الفرائض اللي مجمع عليها اللي حده عرضا لوجه ما بين الأذنين، وذاك بالتفصيل اللي بين العارضين إجماعا، واللي بين العارض والوتيد على المشفوع، ذاك هو العارض ذاك اللي بينه على المشفوع، يعني غير بعد اللي بين العارضين ذاك واجب إجماعا، هذا هو حد الوجه عرضا. وحده طولا ما بين منابت شعيرة المعتاد والذقن، الذقن بفتح الذال وكسره لفصح الفتح، يغير فيهم اللي ذقنوا، والذقن هو الحنك اللي يمت فيه الأسنان السفلى، معناها الحنك التحتاني واللي قال له الذقن، الحنك التحتاني اللي فيه أسنان تحتانية، معناها عن لوجه حده طولا من عند منابت شعيرات المعتاد 4 أصبع فوق الحواجب، هذه طرح صباح فوق حواجب توه يسوى الصعاد بصنعه ويسوى زعب وقاو، فمن نبت شعره على جبهته يجب عليه غسل 4 أصبع فوق الحواجب، وحتى أخر من اللي شعره عاد أصلع والله بصنعه ما هو محسوب يعني بعد الله هو يمسح لك الجلدة يسوعات ما فيها زعب، فيمسحه الجلدة في مسح الرأسي يسوعات الجلة ما عليه زغر في حد مصلوع زين حتى، ويلا من اللي يغسل الشعر النابت في الجبهة إلى عاد حد زغبه مدلع على جبهته حتى. المهم 4 أصبع فوق الحواجب ينصقلوا ويمشي حد بذاك إلى عظم الذقن. عظم الذقن في حد ما عنده لحية والله عنده ولكنها خفيفة، حد عنده لحية كثيفة لا هي ينتقل مسح شعر الشعر، لكن مسح الراس مسح هو الراس تنقال للجلة والجمجمة ما تنقال للزغب، قرآن في تمسحوا برؤوسكم. عاد حد منا بقفته والله امرأة لا يتمسح الله أصغب ما هو جلة به اللي جلة وصولها ما هو سهل، وعندها الأصول عن شيء استحال فعله ينتقل إلى أقرب قريب له، معناها ما دام مسح الجلة في الرأس ما هو ماكن به أصغب عاد يمسح الشعر. حتى مولي الذقن يا الله ينصقل بحالة أنه عاد ما فيه أصغب ما عليه لحية والله عليه ولكنها خفيفة لأنها تخلل إلى عاد له لحية كثيفة يعود حد كافي حد أصير اللحية وطوف. يقول سيدي عبد الله وحيث مسح هذا الأصل ينتقل إلى المجازي أو لأقرب حصن، معناها تمسحوا برؤوسكم الرأس ما هو قلنا عنه الزغب اللي فوق الرأس، يا غير ما دام مسح الرأس مسح الجلة ما هو ماكل عاد كافينا حد مسح شعر رأسه وطوف. إذا هذا الذقن هذا هو الحد طولا ويجب غسل الجميع، هو حد أن الوجه مع القرآن الكريم اللي قال فاغسلوا وجوهكم، وهذا هو اللي واسع الفقه لا بد منه لأن الوجه ما كنا نعرفه لكان الفقهاء ما حدهم هذا الحد، هذا الحد حده عرضا وحده طولا 4 أصبع فوق الحواجب هم الوجه، وحد طول الرأس إلى عظم الذقن ما عند مناب تشعر فوق وعرضه اللي بين الأذنين زين حتى. هذا أصل الوجه فيه مراحل يتخطاها الماء، كيف الوترة وكيف العنفقة. الوترة هي ما بين ثقبي الأنفي، لكن الخط اللي يعود تحت الخنافر الخنافر يقدر يخطي له الماء به، الخنافر فوقه مرتفع فوق الماء يقدر الماء يتخطاها حد ما وصل الماء لذيك الوترة والعنفقة اللي تحت الشارب واللي تحتاني. هذه النقاط لا بد حد يوصل لما وفهم الأسارير إذا عاد حد فات عاد وجههم كمش جبتوا فيها الكمش والطيات لا بد لهم ينفتحوا حتى يصلهم الماء. هذه أمور واجبة لا بد منها. أيضا هم اللي محاق العينين يا الله حد يوصل الماء الجفن يصل الجفن هذا كامل يا الله ينصقل هذا لا كيف تمر عليه تغتسل يجب عليها عنها تحافظ على الجسم كامل عاد فم جسم مثلا بدين أعكان ما إلى ذلك، هذا كامل يا ظلمة يصل جميعا معناها عن الخواص لا بد من أحد يتأكد عن المعنى أنه وصل ما بين هذيك لماكن الغائرة كاملة، هذا كلما عاد جسم أعظم عاد يشق العصل، وكلما عاد حد أخف جسم عود عصله أخف، لأنه هو لا بد يوصل لما لجميع بدنه كامل يصل الوترة وأساريد شفته وظاهر شفتيه بتخليل شعار ظاهر شفتيه، هذه هو قلنا عنه يا الله يوصل الجبهة كاملة، الجبهة اللي عاد فيها طية يا الله يا الله وصل يا الله. وأسارير أسارير هذه جمع أسرة معناها طيات الجبل، طيات الجبل كمش اللي في عودة من الناس حق. واحدها سرار كزمام معناها عن الطية اللي في الجبهة يا الله حد يفتحها لنسقلها فيصل وترت وهي ما بين ثقلين في هذه ما بين ثقلين في يا الله حد يصقلها وظاهر شفتيه شفتيه حد يتوضا ما يلا يصمدهم به اللي من يصمدهم ولا يعود يبقى الشمل مع تبقى له مع ملوجه ما صقلها يا الله عودته طبيعي ما عينه حتى في جيبان فمه يخليه مفتوح شوي ياك الشفتين يصقلوا كاملات. يتعين على المتوضي ان لا يضم شفتيه لانه ان ضم شفتيه في الوضوء بالإمكان أن تبقى لمعة لم تغسل يا الله خليه متى هو بعد اللي يجب عليه ألا أن يقولكم فإن قالكم فما ظهر من شفته يجب غسله وذاك اللي خفي بعد نطق بالساكن ما هو من ظهر جسد يعني بعد عسمني حاول عن يضم شفته يخليه متوى طبيعية لا طبيعية إياك الشفتين ينصقلوا كاملا. والعنفقة اللي قلنا عنها تحت الشارب يا الله اللي يوصل له الماء ولا عاد لوجه فيه مغارة قط خبطه حجرة ولا شيء يا الله اللي يوصل الماء المغارة اللي في جبهته والله خده والله يحد يعود فيه ذا كامل يا الله ينصق حد يعود فعل هذا الواجب اللي هو غسل الوجه فتيه بتخليل الشعار تظهر بشرة تحته لا جرحا بريا وخلق غائرا زين. الشعار الوجه نوعين اللي منه خفيف مازال لابد حد يدخل اصبعه فيه الماء حتى يوصل الماء الى البشره به الاصغاب اللي فوق ما هذا مغطي الوجه الى عاد الصغاب مغطي الوجه لا هي ينتقل غسل الجل شور الصغاب شور الشعر حد يغسل العوارض وعظم الذقن ما تغسل عليه به اللي يغسله لا ما حده ما عليه لحيه والله عليه وحده خفيفه اما اذا عظم الشعر وده ينتقل الغسل شعر الشعر معناها لا يعود يصقل اللحاء لا يخللها والله لا هي يوصل من ذاك الشعر مفهوم ولحية خفيفة تخليلها متفق على وجوبه لها أما الكثيفة فقيل يجب وقيل يكره وقيل يندب كان يخللها كافي حد صقلها قاعدته في يصقل الشعر بالماء كافي ذاك لا جرحا بريا وخلق غائرا لا شرحان بريئة وخلق غائرا معناها أنه لا يجب عليه غسل شرح بريئة غائرا ولا بد من إيصاء الماء له ولو بعود أو نحوه إلى عاد حجبته فيها معركة طيبتها شيء ما يصقلها به يصقلها ما هو قاعد يصقلها غير بعد يوصلها ما يصوفها والله بصبعه والله بعود إذا شرح بريئة غائرا والله خلقه الله تعالى في جرح في خفته العادي قد يدخلها صباعه ويصقلها يجب عليه غسلها والعات اللي ضيقة يوصلها ميها بعود والله بحائي آخر وهذه هنا غائرا يتنازعه ما قبله يتنازع جرحا بريئة غائرا والله خلق غائرا يتخلق الله في ذاك يجبته فيه خفته ويديه بمرفقيه وبقية معصم ويديه بمرفقيه معناها عن يجب في الوضوء غسل اليدين مع المرفقين يديه بمرفقيه هؤلاء دين يا الله حد يتحفظ على رؤوس الأصابع ولا عاد اللي فهم أظافر طوال يا الله حد يجمع أظافره في الكف يجمع ميه في كفه ويغمس فيها رؤوس أصابع ويأكل وساخ اللي في الأظافر ينقلع وقال يا الله حد يعود يقصها أظافره به اللي الفطرة منها قص الأظافر وقص الشارب هذا يا الله يعد الحلق العانة غير بعد حد أظافره طوال وعاد يختيلهم يطوالوا لكن بعد ما هم من السنة غير بعد لاخطر عنه يا الله يحافظ على عنهم عدما ما يوسخوا لأنهم لا تحتموا ساهم عدك يبطلوا عود ملي ما عليهم أي ماي به اللي ما يصلي به. بالسيف اللي عات امرأة عليها المان عاد قد يدير أي ماي والله ملي عات عندها المال اللي يزوله. المهم هو توفي على حد عرف عنه حايلة حد بدل هيت والله يلا يقلع يعني يقلوا عنه به الليل هو عليه ما هو ما هو صالح ما هو كي الحنة الحنة ملاصقة للبدن ومنصوصة ما في عنها غير هو حايل ملاصق للبدن وحد قلعه يطيح. إذا يلا حد يجمع رؤوس أصباعه في كفه فيهم ماها ويدخل رؤوس أصباعه في الكف ياك ذاك الوساخ اللي كان فهم يجي ووسخهم بظاهرين نوجاني بالأوثار حكم حائل مصاحب فباتفاق ليس عفا عنه إن يكون ذاك في الكثير منه. وقال في المقدمات ووسخ الأوثار إن تركته فما عليك حرج نوزلته واجمع رؤوسها بوسط الكف واغسل فإن عسلها كيف معناها لابد نجمع رؤوس أصبعنا ندلوهم في الكف لعاد وفارنا طوال إياك نتأكدوا عن نسخ تحت وفرع منقلع يعني حد صلى بيهم مسخ ما صلى لأنه لكن حايلة فوق الوجه وكيف تليدين الحايلة حد صلى بيها بعد ما صلى. الأظافر هذا يا الله يقص كل ما طواله وأشبه يقص يوم الجمعة يجيب الإحياء يجيب العزالي الكتاب اللي يسمى الإحياء عن ثم فوائد كثيرة بهاسلة في القص الأظافر يوم الجمعة. مقلم الأظفار يوم الجمعة أتى بمندوب والشيئين معه خروج دائم منه والشفاء قد يدخله كما في الإحياء ورد. معناها عن من اللي يشفي من الأمراض حد يحافظ على الفطرة اللي منها قص الأظافر يوم الجمعة هذا يلا حد يحافظ عليه لأن الأظافر ثم خمسة من الفطرة منها قص الأظافر وهذه الأظافر يا الله ما اللي حد يحافظ على عقد الأصابع البراجم والرواجب والأشاجب الناس اللي عندها عمل يدوي يقدر يعود عليها أوساخ عليها فوق الثومات من الوساخ يعود معناها ثم تعود يجل فم يعود مكثف فيها أوساخ يا الله حد يحافظ عنه ثوماته أنه يكفتهم والعادة هم وساخ متراكم يقلعوا وجوبا الناس اللي يشتغلوا بالبينتير تقريبا وهذه المسائل اللي تلصق والله عمل يدوي يعني ملاهي عود حد يعود الثوم عادت عليها الشي بها مثل العمل يدوي دمتين يلا حد يثني أصباعه إياك بعد قاعد الأظافر بعد قاعد تحتهم ينصقل والبراجم الثوم الفوقانية والرواجب والأشاجع التحتانية الرواجب اللي هما هاي الفوقانية من الثوم من الثومات والثانية والثالثة كل ما يعود عليهم كل داعي يعود فيها نسخ يلا حد يحافظ عليها الحديث فيه ويلون لأهل العقاب من النار العقاب لقدام أي حد يعود قدمه مفلح يعود قاعد مثلا ما يتفضى به اللي ذلك يصقل لا أوساخ فوق الأوساخ فوق الأوساخ فهم لكن له ما تفضى يلا وهون يلا حد يكل بلوحة اللي عودوها في الأقدام ويلي من الأقدام من العقابي من النار يلا حد يصقل حتى كرعيه ما هو إياك عود كرعيه مصقل إياك بعد يعودته يحافظ على وضوئه وراه هو له عود صالح به لهذا الوضوء حد ما تقنو يعود ما صلى والله ينظره في الشهادات من قدام عن من المقدحات في الشهادة وعدم إحكام الوضوء أو الغسل معناها حد ما يتقن وضوء ما يشهد وحد ما يتقن الصحوم اللي عود ما يشهد به اللي قاع ما صلى إذا لابد نحافظ على أقدامنا يعود مسقلة إياك اللي منا توضى يعود أقدام مسقلهم يعود ملي ثوماتنا في اليدين ملي ما عليه مساح يعود مسقلة إياك نتوضى ويلا نخلوا أصابع اليدين ونخلوا اللي بين السبابة والإهام به اللي بينهما خلوهم ليك معناها ندخلوا اللي ما فيهم ما ينخلوهم اللي قال نفهم هنا من وعي أن يالله تحد يخليهم وتو معناها يخللهم معناها يدخل اللي ما فيهم والله تخليل الأصابع هذا سؤال عارف إنه هو يتواسى به اللي يالله نوضحه للناس اللي ما هي حد دارك هذا يالله يضاح لها عن يالله حد يخلل معناها يدخل أصباعه بين أصباعه وياك الماء يوصل اللي بين الأصبع واللي بين الإبهام والسباب اللي بينهم مساحة كبيرة هذا اتفاقا لابد من يخلل ويده بمرفقيه أو هاي صار بمرفقيه هون احنا مذهبنا عن المرافق انهم ينصقلهم على يدين وبين قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق إلى فم عندنا معناها مع مالك قال عن إله معناها مع معناها وإيديكم إلى أي مع المرافق واحتج على ذلك بقوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم معناها مع أموالكم إنه كان حوبا كبيرا ذنبا عظيما قال الشافعي بدي إلى ثم، اللام الغاية على حد قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، وليل ما ينصر وفق بينهما. عاد احنا مذهبنا عن المرافق ينصقلهم على اليدين، والمذهب الشافعي عن المرافق يخلاو، غير بعد وفق وصوليا بين الرأيين عن الغاية إن كانت من جنس ما قبلها تدخل كالمرفق مع اليدين، والعاد ما هي من جنسه تعود خارجة كالليل مع النهار، وبالتالي عاد رجح مذهبنا احنا به الليل مرفق من جنس اليد فدخل في اليد. يقول الشيخ قال والحمد لله والمحمد محمد سالم، إن كانت الغاية بعض ما ذكر من قبلها تدخل فيه فالذكير كمرفق بكسر ميمه مع فتح لفائه، وعكس صمع فيه مرفق مرفق ويديه بمرفقيه وبقية معصم إن قطع، وبقية معصم إن قطع معناها هم اللي عمل الفرائض عنا نصب له بقية المعصم إلى عاد قطيعة حد يدو مقطوعة نقطع منها الشيء تسغها ولا شيء منها، لكن اللي بقى من المعصم بعد نصب له المعصم اللي هو الزند حق بعد الزند، لكن اللي بقى من الزند إلين مرفق لا فقى يسقل زين حتى حق بيه. والمعصم تنقال الزند به اللي يعصم صاحبه من المضار محده فما تنقطع. فلما لوينا على معصم وكف الخضيب وأسوارها وفضول أعينتها أسدد سجد النصارى لأحبارها، المعصام اللي هو ذراع ذراع يديه مرفقيه وبقية معصام إن قطع ككف بمنكب بتحليل أصابعه، ككف بمنكب حد نبت الله كفه منكبه، وهذا لا يقدر يخلي لا أحد خلق الله وطوره كفه كفه غارف مكبوطه نابت فيه هذا يجب عليه عن يوضيه، قال له كانت كفه ولبت الله ظهره خليها عنه باللي ما يقدر يصلي ما يقدر يصلي والله عاد الكراع والله عاد لا الكف اللي في اللي محل الفرضي كيف كف جات في مكبو يلا يصقلها وكف في ظهره والله قاشوشو والله في قائمته خليها عنه باللي ما هي طبيعية. ككف بمنكب بتخليل أصابعه لا إزالة خاتمه، بتخليل أصابعه معناها يجب عليه أن يخلل أصابع يديه معناها داخلهم بيناتهم إلين لو ساخ اللي بين الأصبع تنقلع ما كده قلنا لك لا إجالة خاتمه إجالة خاتمه لا يجب عليه لعاد اللي عنده خاتم اللي هو المتوضي امرأة ولا رجل، إلى عاد عنده خاتم مأذون في اتخاذه كيف امرأة مطلقا ولا رجل خاتم عود ما هم ذهب لهم الفضة يكون لعاد اللي في الله درهمين لكنهم قدام حلقة ماضية الخاتم اللي مأذون في اتخاذه وهو خاتم مرأة مطلقا يسوى ذهب يسوى كم بده مرأة عندها دبغات الدرهم والرجل عنده أقل من درهمين من الفضة وذهب قاع ما عنده هذا الخاتم اللي اتخاذه جايز قد حد ما يقلعه فلوه به اللي الماء لا يخش تحت الخاتم لأن الماء أرق من كل شيء لا إزالة الخاتم. وقال بعض الفقهاء يتجب عليه الإجالة عنه يا الله يحركه ياك يصقل به اللي في حالة أنه خلاه فم الماء قد يوصل فم غير بعد ما صقله غير المشهور عنه عن الإجالة ما هي واجبة وقيلة تجو لا إجالة خاتمه ونقض غيره عندها معنيين معناها ونقض غير الخاتم كيف السوار ذاك اللي جيب لي شماو الخاتم كامل ينقض الوضوء والله ونقض الخاتم وغير الوضوء اللي هو التيمم مثلا حد متيمم لا بدك لا خاتم عنهك عاد نقض غيره عندها معنيين نقض غير الخاتم الوضوء أو التيمم والله ونقض الخاتم على الوضوء وهو التيمم زين حتى أنها معنية ومراد بهم بعد التيمم لا تيمم زين حتى ونقض غيره ومسحما على الجمجمة بعظم صدغيه مع المسترخي هذا هو الفرض الأخر اللي الثالث نوفين من الوجه وليدين فاصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم مسح الرأس هذا هو اللي قالوا مسحهما على فمعناها ارتفع على هو الفعل على الثانية على جمجمة على جمجمة على الثانية ازغب الراس في اللغة فم الوفرة وفم اللمة وفم الجمة هذا مثلا الرؤوس العادية يقول بعض العلماء الوفرة الشعر لشحمة الأذن معناها حد راس ولا حد شحمة الأذن قال الوفرة وجمة إن هي لمنكبين تكون قوت تحت وسمى ما بينهما باللمة اللمة هي اللي بين الأذن والمنكب قد قال لا جمهور أهل اللغة بينما النساء اللي عنه رؤوس قد تكون طويلة يالله ذاك الراس يمسح كامل على طول ثم يعاد مسحه يالله يمسح وجوبا ويعاد مسحه سنة به أراد مسحه سنة مرأة مثلا اللي راسها طويل تمسح كامل جدين تلحق يسوى بني حقبة وترجع أم اللي ياكي ياك تعود حقبة لولا واجبة حقبة لولا واجبة ورد بنسح هو اللي سنة اللي بالحال اللورة واجبة واجبة واللي بالحال سنة سنة هذا هون اللي واسى الراس يمسح كامل ويسوى طالع يسوى عاد متخطي منين يسوى من اللاحق إلحاقا بالفرعي بحكم الأصلي وهذا لا كيف تشي حد مثلا في الحرم هو الحرم حد في الحرم حرام اللي عنه يخبط وحشية فيصطاد هذه اللي هو في الحرم إلى عاد ما تمثل الزراية في الحرم وطالت وأغصانها مشاتنا عاد في الحل كي مثلا التراب هي هنا هنا لا حل والله لا حل والله حرم اللي داخل لا حرم والحل اللي هو اللي خارج حيث رأي هنا تياه اللي أصلها في الحرم وغرها في الحل وعاد لي حمامة يحرم عليها قتلها به اللي أصلها في الحل وفرعها ملحق بأصلها حتى مولي هون هذا الراس اللي عند المرأة اللي طال جدا يسوعات كم قدوا من الطول يجب مسحه كله إلحاقا عن الفرع يلحق بأصله زين حتى ونحن هناك فرع اللي هو شعر ملحق بالرأس هذا المسح هو اللي يقول فيها شيخنا الشيخ محمد المامي يقول ومسح ما على الجماجم بعظم صدعيه ومرحل ممي هذا بيت من نظم عنده نظم به الشيخ خليل وهذا النظم يقع فيه 10,000 بيت نظم به المختصرة سبكو زين جيد والله سبك جيد كيف البيت ومسح ما على الجماجم بعظم صبعيه ومرخل ممي زين حتى هذا النوم بدأه الشيخ فهد المامي قال في راسه بيمني باسم الله والتتميم بلفظة الرحمن والرحيم يقول ذو الفقر والاضطرار لرحمة المقتدر العفار محمد الذي له المامي علام بن البخاري بين ضال وسلم الأشعري المالكي المذهبي المغربي الباركي النسبي زين حتى تعرف النوم بارك الله بارك الله حق هو شيخ معروف خير سعت معارفه لأنه ما هو قاعد مفكر وأصوله هو أخباري في الجغرافيا والرياضيات والأمور كاملة جعله الله تعالى على من أولياء الله غريب غريب عجيب منين فاته فمن نومه هذا عرضه على العلماء قال هو من نفسه رحمه الله تعالى قال وتم عرضه على الأعيان كالعالم الأقدبيجي الرباني نحط عنده بتيل ماسي في الصيف الناس نعرفه نقول قوارب شوي الصيفي نحط عنده بتيل ماسي في الصيف والجمل ذو إخماسي فوضع الإصبع في يومين على جميع النص مرتين عجيب فقال لا عيب به للمشتهي سوى اختصاص سره بالمنتهي قلت قال له هو من أصله حوى ذاك الشمم ومن يشابه أبه ما ولم اللي علق منه به الثالي لا قالوا عن النص عنه زين غير لا يفهم لا حد منتهي قال له شيخ عبد المامي قال له به اللي هو ناوم خليل قلت من أصله حوى ذاك الشمم ومن يشابه أبه ما ولم بأبيه اقتدى علي في الكرم ومن يشابه أبه ما ولم وقال ما اللي هو قال ويتبدى لمحمد بابا عشية أعجبه إعجابا أنا عنه عرضه على مشهده هذا النوم هو اللي قال فيه الشيخ محمد المامي قال ومسح ما على الجماجم بعون صبعيه ومرخل من وحد حد حد قراه وضاع فيها عن الشيخ عنه هم عنه يحافظ على أسلوب الشيخ خليل عنه يتم يجيبه نومه هنا أتي مثلا الناس اللي حالا مشيت أنت لا كيف هذا البيت لا ومسح ما على الجماجم لا دي فوق بعظم صبعيه هذا البيت وهو الناس اللي حالا مشيت زين حتى هو حاول عنه يجيب بايقة من الفاظ المختصر في نومه زين حتى وكان نوم بديع وعجيب به زين على جمجمتي بعظم صدغيه مع المختصر ومسح ما على الجماجم بعظم صدغيه ومرخل لمميه مرخل لمميه اللي هو الرأس اللي قاضه بين الأذنين ومرخل لمميه بين المنكبين والأذنين والله زين حتى نوم عجيب عجيب ومسح ما على الجمجمتي بعظم صدغيه مع المسترخي ولا ينقض ظفره أراه مسح باص هذا المشهور عنه واجب كله عن على حد يمسح باص كامل وهم أربع أقوال قيل عن يكفي مسح الثلثين من الرأس، وقيل عن يكفي مسح الثلث، وقيل عن يكفي مسح الناصية، هذا هو اللي مشهور عندنا في المذهب. والمحورة اللي عندها محمد سالم عندها رأيين في الأوام، فيهم بعض اللي يقول عنه يا الله النوم يعود شاملون متسعون للشرح ولو طالب. وهذا المنهج هو عليه الشيخ عبد القادر والمحمد محمد سالم. فهم رأي ثاني يرى عن النوم عنه يا الله يعود يجمع وتوه الأحكام دون إطالة في الشرح. وعدهم حال النموذجين في هذا. الفكرة اللي ترى عن أشبه يعود النوم قارج جابت هؤلاء الأقوال في بيت واحد، يقول الحمد لله اللي هو اللي عنده النهج اللي عنه يا الله يقول يقول مسح جميع الرأسي أو ثلثين أو ثلثين أو ناصيتين خلف الحكم بيت واحد. مسح جميع الرأسي ولدي قارج قارج مسح جميع الرأسي أو ثلثين أو ثلثين أو ناصية خلف الحكم. هذا الرأي ذا هو قارج. بينما الشيخ عبد القادر اللي عنده عن يا الله هذا يوسع جاب هذا الثديات قال مسح جميع الرأس فرضه شهر، لكن أبو الفرج عنه قد ذكر إزاء مسح الثلث والثلثاني لدى ابن مسلمة مجزئاني. وأشهب الإمام قال الناصية في المسح الرأسي تكون كافية. هذا هم كان يتسع في الأقوال فيها الحاكين. بينما البيت الأخر قارش توفي مسح جميع الرأسي أو ثلثين أو ثلثين أو ناصية خلف الحكم. هذا هو اللي قال مثلا في الاستسقاء والقنوت المحل والجد بأخيك والسعى يسن يندب يجوز. فاسمع بيت واحد يجمع فيه حالات حالات حالات هذا حالات الاستسقاء كاملة. قال عنه يجب ويسن ويسن ويندب ويندب وعنه مثلا عنه يسن المادة ترابها مجدوبة. عنه يندب للناس اللي احنا هو مثلا عندنا رضيع غير خوتنا في النعمة والزولات ما عنده رضيع وصابرهم احنا هنا كان المراوش يعود جايز للتوسعات. احنا هنا عندنا شيء غير ما هو كافينا بالمحل والجد بأخيك والسعى يندب أنا يسن يندب يجوز التقوال يندب يسن يجوز يجوز التوسعات ويسن الجدبي ويندب للأخي للأخي زين حتى مثلا لا ينقض ظفره رجل أو امرأة ويدخلان يديهما تحته في رد المسح حق منين تلاوي ينصحوا اللي هو ولا ينقض ظفره رسول معناها على معناها على الراجل ما يلا يقلع يلع الظافر ما يلا يقلع ظفرته اياك معناها عنها عن الظفر هذا اللي عاد امراه ظافره ما عليه في تقضيرها اياك تمسح الراس. هذا صار محله لعاد اللي ما فهم خيوط لان بعض من الظفر يعود فيه خيوط غير هون استاذ. ولا ينقض ظفره رسول هنا تسبق الراجل اللي ظافر على المراه اللي ظافره والله والله هذا هنا يؤخذ منه جواز الظفر للرجل وهو كذلك على يعني يدعو الرجل ظفر وذاك جائز به اللي أم هانئ رضي الله عنها قالت عنها رأته صلى الله عليه وسلم عنده مرة ضفائر وعن كانت أذنه الوضاء كانت واصلة من بين الضفائر. هذا قالت أم هانئ منها عن الرجل عنه قد ظفر. روي عن أم هانئ بنت أبي طالب العراء في وصف النبي أن له في رأسه ضفائر وكل أذن بين ثنتين ترى تلوح مثل كوكب الوقادي بين سواد الشعر المجادي. هذا الفقهاء قبلوا منه عن لا مانع من ظفر الرجل كيف المرأة عنه بالظفر رأسه. والحكم بعد هنا طبعا عن الظفر في حالة أنه عاد خالق لا يطالب الرجل وسط امرأة وسط رجل عنه فيه تكوثير رجالك يمسح رأسه زين حتى. هذا صار محله لعاد ما فهم خيوط إلى عاد الظفر وقع بسلوك وعاد السلوك ثلاثة له يعود السلوك الله ثلاثة فأكثر والله اثنين والله والله قاع ما فهم خيط. إلى عاد ما فهم سلك في الوضوء لا أحد يمسح على راسته. إلى عاد فهم ظفر معدل بالسلوك هو اللي قال إن فيه لين الخيط يظهر الشعر فنقضه بكل حال قضى معناه. إلى عاد اللي الراس مظهور بخيوط من عند ثلاثة الفوق لابد في بيتك في الوضوء وفي العصر. وفي أقل إن يكون ذا شدة فالنقض للطهرين صار عمده معناه إلى عاد مظهور بخيطين وعاد محبوك حتى لابد لهم اللي يفيتك. وإن خلا عن الخيوط عاد ما في قاع خيط، لا عاد محبوب حتى يلا يتخفى يتخلم وين خلا عن الخيوط ابتلى في العصي يشده وإلا أهمله. ما نحن عنه ما مطلوب للرجل ولا المرأة أنهم يتقوا رؤوسهم إياك مسحولين إلى عادوا اللي عادوا اللي ما هم مخيطين بهذا السلوك قريبا، والعادوا اللي ما هم شدة حتى الظفير متين ما لا يخلي. ونقض غيره ومسح على الجمجمة بعظم صدغيه، ولا ينقض ظفره رجل أو امرأة ويدخلان يديهما تحته في رد المسح. ويدخلان المرأة والراجل يديهما تحته، أنا تحت شعر رأسي في رد المسح. أنا أتلاو المسح ردوه يا الله ليدين جم تحت رأسي إياك رأسي مسح بالمسح بالحال وبالحق. وغسله مجزين، والله مجزئون معناها على الراس اللي قلنا عنه يمسح، هو اللي وساه يمسح اللي هو الراس به الغالب فيه عن العود مستور. لا لا لا رجال الغالب فيهم عنهم مثل ثم ولا نساء الغالب فيهم عنهم معطي الرص. يعني اليوم ما في عاد في عالم آخر النساء فيه بعضهم ما يعطي راسه والثام هم اللي عاد ما تلياس في الرجال. معناها عن اللي معلل به كان مسح الراس يقول يعود ما هو حتى مات اللي مات إياه يمشي معه، هو اللي معلل به لا لا لا لا الفقهاء ما هو ما في منص يعلل بذلك. كان بعد فيه اللي هذا به اللي كان الغالب فيه ذا يعني اليوم ما تعادهم الهام ما فيه، وبعض العالم ملي النساء فيه ما يعطوا رصو عنه في الحالة. هو له بالحكم يا غالي توفل العلة هي كانت معلة اللي قالوا الفقهاء قالوا عن الراس اللي وساه يمسح فلان يديه ما تحته في رد المسح تحته اللي هو تحت الباب يا غالي هاي توفل حكم توفل عام قلت عن مسح الراس الفقهاء قالوا عن اللي وساه راسي ينحص بالمسح ما هو الأصل لأنه غالبا مستوره زين حتى لأنه لا امرأة ملبس راسه ولا رجل عنده لثام. قلت أنا بعض ملاحظة عن اليوم بعد في العالم الرجال قلوا اللثام والنساء بعضهم في العالم ما تغطي راسه، معناها عن ذيك العلة اللي قال بعض الفقهاء قلت له حتى قبل اليوم ماتت ذاك اللي ماتت ذاك شيء واللي واسع أعضاء له وحدهم يعودوا كافين عن غسل البدن كامل به اللي أعضاء الوضوء محيطة بالبدن كله فكأن غسلها غسله يعود غسل البدن كامل. والله ما اللي به اللي هي اللي تباشر المعاصي في الغالب المعاصي اللي يعدلهم على اليدين والكرعين والوجه هو اللي في العين اللي يخرصه زين حتى. كأن عادة تباشر المعاصي فكأنها بطهارتها يعود حد طهر أعضاء الوضوء كامل. فهنا واصلوا مع لين بعدنا نلحقوا الواجبات الواجبات نود نوقف عند ركعة قبل ولا ينقض ظفره رجل أو امرأة ويدخلان يديهما تحته في رد المسح وغسله مجزن. قلنا على باص هذا اللي كان يلا يمسح عن غسله قاع عنه بعد جازي ما هو الأفضل غسله مجزئ بعد الوقوع، أما قبل الوقوع فقيل يحرم وقيل يكره وقيل خلاف الأولى سابق حد يعدله يكان فعله إحرام والله مكروه والله خلاف الأولى خلاف الأفضل. أما بعد حد فات عدله غسله مجزئ بعد الوقوع. وغسل رجليه بكعبيه الناتئين بمفصلي الساقين. وغسل رجليه بكعبيه الناتئين بمفصلي الساقين معناها أن يجب على المتوضي المسلم غسل رجليه بكعبيه معناها مع كعبيه لأن قبيل قلنا أنا هي عيد لا الكريمة فيها وأرسلكم إلى الكعبين إلى ما اللي فيها نفس الشيء وما اللي في المرفقين إلى إحنا عندنا معناها مع وعند الإمام الشافعي عن الكعبين يستحقوا غير ما ينصقلوا غير أرجح مذهبنا إحنا لأن الغاية من جنس ما قبلها فهي داخلة في القدم مثلا هذا الكعبين وضحهم أن حتى قال رجليه بكعبيه الناتئين معناها المرتفعين الواقعين في مفصلي الساقين لأن كل كراع فيه ذي كعبتين قدوا يتخفاوا علينا قام هو عطانا عن الكعبة الكبيرة اللي مرتفعة وصف دقيق المرتفعة اللي في مفصلي الساق ما هذيك تحت هاللي واسله رجلين بكعبيه ورجليه بكعبيه الناتئين بمفصلي الساقين حقوة هذا حد وافي معناها عن الكعب يا الله ينصقلوا مع الكراع الكعب الكبارات ناتئين بمفصلي الساقين معناها عنهم مفصلي الساقين ذيك معناها ثمانية كعبتين، واحدة ما هي المفصل، واحدة المفصل هيك الكبيرة المفصل هي اللي يلا حد يصل به اللي هو بالأخرى. زين حتى. يلا ما اللي حد يتحفظ على الأعقاب، معناها الأقدام الحديثي ويلون لأهل الأعقاب من النار، الأقدام اللي عودوا فلحين ومسخين هذا خطير في الوضوء. يلا حد يتأكد عن الأقدام وعن مصقلهم إياك يوضيهم، ويلا يخلل الأصابع كرعيه، وقيل يجب عليه أن يخلل الأصابع كرعيه. فهم أربع مناديب عنه يلا التخليل عذبحة، معناها عنه يخللهم من تحت ويخللهم الله بالخنصر به اللي هو الصغير، هو اللي قد يخش بين بين بين أصبع الكرعين، الخنصر اللي هو أصبع الصغير من أصبع الليل. أنا خللهم بكاملي كاملي عدم اللي يبدأ من عند أصبع الصغير في قدم اليمنى وعذبحة حتى أنه يختم مثيله في قدم اليسرى حتى يتأكد عنه كل هومتين ذهب إنه صبع صغير يأكل ما يعود يأكل سح عود متسحن فيما فيه. وأساسا قلنا عن العقاب بعد يلا حد يحافظ على أعقابه ويلون لأهل العقاب من النار. زين حتى خلي الأصابع على يديني وشعر وجهي إذا من تحقيق الدوها. إذا شكرا جزيلا، نبدأ في بقية الوقت القصير القليل استقبال مكالمات المستمعين. نعم ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حالك يا لباس؟ بخير الحمد لله. تفضل. لا عندي سؤال. لا استفسر. تفضل السؤال والله لين وقت ما تري من الناس. نختار مثل كاتي لباس قبل إزالة قميص الله ولحية تنتخ خفيفة تخليلها متفق على وجوبه لها. إن الكثيفة فقيل يجب وقيل يكره وقيل يندب. سوى الأقوال اللي في السلاح اللي في الكثير سيقول لي أيهم مشهور في المذهب. وشفت حول أبيات القديس الظفر اللي قال حنان بعد 19 تلو اللي من قال الظفر هاي بسين مثال الشيء الوقت ما تلو من ياسر نعم نعم اللحية العادة اللي خفيفة يا الله حد لا يخللها إياك تكد عن المعن وصل البشرة اللي ما هي مغطية الجلد ما هي مغطية الوجه البشرة من تحتها مواجهة أجل أقوال الشهر هم قال لا عنه يخللها نخللها والظفر مال لهذا الظفر قلنا عنه لعاد الخيوط ثلاثة لا بد يحد يفيتك رأسه يسوس امرأة رأس ورجل. ألو ألو نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عبد محمد بن زلاتة أرجو صالح الدعام يا أخي الفقير وأحبه في الله. أنا أحبكم في الله جزاكم الله خير. ونزوروا الحل لي الأبيات اللي بقص لواف اللي نكتبهم الشوط يوم الجمعة. الوقت ما سامح له كتابتهم بين مدارهم ولا دقيقة. أيوه أنا أستاذ في كل شيء. أنا ملتزم بها العزيز ما تشفرني ما فقط ضيق. رحمة الله رحمة. ألو؟ ألو؟ ألو؟ نعم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ألف مبروك. بخير الحمد. تفضلي. معاكم حسنة. حسنة تفضلي. مثلك دورة صار المستشفى صالح الدعاء. الله يصلح الله حالك إن شاء الله جميعا. يا مرحبا. ربي يتكلمنا شوي عن طهارة القلب. أنا؟ طهارة القلب. طهارة القلب. زين. يا الله حد يعود قلبه ما فيه حسد الحد ولا فيه غيبة ولا فيه نميمة ولا كبرياء ولا عجب. أمراض تصل إلى 30 مرض. وكلها خطير. يا الله حد يعيش يا الله عود متواضع في غير مذلة ولا مهانة ويعود ما يكذب يعود ما يعتاب الناس ولا يحسدها ولا يتكبر عليها هذا من أهم القلب ولا يحسد. نعم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عايزين نلقي صالح الدعاء. الله يصلح الله حالكم إن شاء الله جميعا. تفضلي. مرحبا. نعم. ألو. ألو تفضلوا. نعم. تفضلي. دار صالح الدعاء سوى الدقيقة يعني أنا مرات جبت كم راسه ما يزال مسلوك ويجي عود تمسح عليه يعات راسها طويل. الله يصلح الله حالكم إن شاء الله. يلا تخليه طويلة يلا خليه ينشر لينا به اللي هو بعد المسح كامل واجب يلا تخليه لين يقوض تحت وتمسح ذاك المسح واجب لي كامل وترد أمه اللي مسحه هو كامل حتى عودت كم نص العدد. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حسن هاي برنامج واشنو؟ برنامج حالا بعد جزء هذا فتاوى. تفضل يا عاد عندك سؤال. عندي سؤال. تفضل. الو للاسف الشديد المستمع ما نعم الو انتوا صاحبني بخير الحمد لله تفضل. قلت لك الحلقة انت سمعت عاد تاسع الليلة ان شاء الله. تاسع انت مساء الليلة ليلة ان شاء الله. قلت لك من ترفع حد ايده انقطع ترد من كتب هذا فرع بديه عن الفقهاء وجبوه كامل عن من قطعت يده ولا قطع إصبعه ولا كانت عليه قشرة غالية في اللحم وطاحت عن وضوه لم ينتقض ولا يجب عليه شيء به اللي ثبت عن الصحابة كانوا يعودوه المعارك في الغزوات وتنقطع يد واحد وأصبع وكل شيء ويتم يصلوا بذلك الوضوء الوضوء ما أخسر معناها عن حد أيد انقطعت فيها توضب عليها ما عليه ما عليه شيء. ألو ألو ألو تفضلوا. ألو ألو نعم ألو للأسف الشديد انقطع الاتصال. نعم ألو نعم أنا مسوي عن منع الحمل ومسوي عن حد تم منع الحمل هي. كانوا يجوز كانوا يجوز. ايوه زين اخلي لك السؤال واحد قبل البرنامج وافي. مرحبا. جايز الزوجين اللي عندهما ولد رضيع بنت والله ولد عنهم يتفقوا عنهما ياخروا الولاده ما هو منعها غير ياخروها طوف الى زمن يعودوا قادرين على انجاب صحيح في وقت الشريعة بعد حادة عن فماتية هي حولين كاملين بعد قال الرضاعة ثم عقب ذاك يجي عام الحمل عقب ذاك يجي ولد عقب السنوات أنا على المدة الزمنية للسنوات بعد قاعد الشريعة فات بعد قاعد على طابتها وهم عقب ذاك عقب ذاك هم قد يتوافقوا على بيدي في العزل عزل المال ولا جايز ويابتهم لا يتوافقوا على حالة يقدوا بها يبعدوا بها يعني غير طبعا الخايف من عدماء الحمل يعود قاعمات لا يبعدوا الحمل لكن ما هو جايز زين يعني لا عدد تركيا غالي عدوه وتبعدته بشي يتناسب مع قدرته وموته. إذن باسمكم جميعا أيها الإخوة أشكر فضيلة شيخنا الأستاذ أحمد والنيني شيخ هذه المحضرة وحتى نلتقي وإياكم في حلقة مقبلة من حلقات هذا البرنامج من إذاعة القرآن الكريم. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم مختصر الشيخ خليل من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مختصر الشيخ خليل مختصر الشيخ خليل دروس في الفقه المالكي. مختصر الشيخ خليل برنامج يستضيف فضيلة الفقيه أحمد وللنين.